إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الشيخ رحمه الله بعدما ذكر جملة من العبادات التي لا تنبغي أن تصرف لغير الله عز وجل كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل، وهذه العبادات التي هي حق الله عز وجل لا تنبغي ولا ينبغي على العبد أن يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل. بعدها قال الشيخ رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وهذه الجملة أردت أن أفصل فيها لما يقتضيه الأمر من وجوب تفصيلها، لما نراه من سوء فهم عن الله ورسوله وتحميل كلام الله ورسوله ما لا يحتمل، وتحميل كلام الأهل وتحميل كلام أهل العلم ما لا يحتمل أيضا، والقذف في أعراض الناس واتهامهم في دينهم ورميهم بالكفر من غير ما برهان من الله ورسوله وما يترتب على ذلك من فساد عظيم يسير في عروق الأمة من قتل واستحلال دماء، ويكفيك بهذا فساد. وما ذاك إلا لما يعتري هذه الفئة التي صارت تكفر سواد المسلمين من سوء ظن بالمسلمين ممن يكفرونهم، وتحميل المسلمين ما لا يحتملونه، وإلزامهم بأقوال وأفعال لم يلتزموها. وهؤلاء يدعون أن الذين كفروهم يحملون في باطنهم كفرا. هؤلاء إذا تكلمت مع أحدهم قلت له: لما كفرته؟ فالذي يشتركون فيه أنهم يعتقدون أنه يحمل في باطنه الكفر. ومعلوم أن الحكم على ما في باطن الناس من أعظم البلايا وأعظم فتنة تدب في الناس، أنهم يحكمون على بواطن الناس، وهذا لا يحل لأحد مهما علت منزلته. ولو جاز لأحد أن يحكم على ما في داخل الناس، على ما في نياتهم، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من ربه ويعلمه بشيء من ذلك، كإعلامه بحال المنافقين في المدينة. وهؤلاء كفار، بل هم أشد من الكفار، وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم باطلاع الله له على جملة من هؤلاء، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجري الأحكام على ما قد علمه يقينا في بواطنه، وإنما كان يجري الأحكام على الظاهر من الأقوال والأفعال. ويكفيك في هذا أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وهو يعلم أنه من المنافقين، بل هو رأس المنافقين، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه إجراء لهذه القاعدة، أننا نعامل الناس على ما ظهر من أحوالهم. من ادعى الإسلام قبلنا أمره وحقيقة أمره إلى الله عز وجل. ومعلوم أن المسلم لا يرث الكافر، ومع ذلك لما مات رأس المنافقين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله يرث فيه. هذا كله لماذا؟ حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنهم يعاملون الناس على الظاهر من أحوالهم. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم وأرسل أسامة في سرية، فلما استمكن أسامة من رجل من المشركين وأيقن الرجل أنه مقتول من أسامة قال لا إله إلا الله، فلم يعبأ أسامة رضي الله عنه بذلك وطعنه فمات. فشق ذلك على أسامة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. فقال أفلا شفقت عن قلبي حتى يعلم أقالها أم لا؟ قال أسامة فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلت ليتني ما أسلمت إلا اليوم حتى يغفر الله له هذا. حتى في هذه المواطن التي يغلب على الظن أن الرجل ما قالها إلا اتقاء السيف يغلب على الظن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسيء الظن بمن تلفظ بكلمة التوحيد وإن أطل في باطنه كفر. فلو أن رجلا من المشركين قال كلمة التوحيد يريد أن يعلم الناس أنه أسلم، فهل نقبل منه بالكلمة أم لا نقبل؟ نقبل. وأما حقيقة أمره فموصولة إلى الله عز وجل. إذن فأول أصل ينبغي أن يعلم وأن يثبت في قلوب الناس لا سيما الموحدين من أهل السنة أن الأحكام إنما تجري على الظاهر من أحوال الناس وطرائقهم إلى الله عز وجل. هذا أول أصل ينبغي أن يعلم، أننا لا يحل لنا أن نحكم على الناس من باطنهم، ندعي علم باطنهم. نسمع رجلا يقول مقالة قد تحمل على محمل حسن وقد تحمل على محمل سيء، فنقول هو يقصد المحمل السيء. والقصد هذا في النية وفي القلب، وربك سبحانه وتعالى لن يجعل لك سبيلا إليه إلا في أمور تصفح على الظاهر. لكن الأصل الذي ينبغي أن يعلم أن الأحكام إنما تجري على الظاهر. مثلا نحن نرى رجلا صالحا فنقول هو رجل صالح، أليس كذلك؟ فهل نقطع له بالجنة؟ لا نقطع له بالجنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل ليعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة حتى لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الشاهد أنك لا تجري الأحكام إلا على ما ظهر من الناس، أما القصد فلا سبيل لك إليه. هذه واحدة. أما الأصل الثاني هو أصل عظيم جدا، وهذه الأصول ممهدات لما يأتي من موانع التكفير. الأصل الثاني ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا حتى تقام عليه الحجة. ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا حتى تقام عليه الحجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، بل لا يزول عنه إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة. قد نرى أناسا يفعلون فعل الكفر، نحن قلنا بأن دعاء غير الله كفر، ونحن نقول بأن الاستغاثة بالأموات كفر، فهل يلزم لو أننا رأينا رجلا يستغيث برجل يظنه صالحا، يأتي على قبر البدوي على قبر فلان يقول أغثني، فهل يلزم أن يكون الرجل كافرا؟ السؤال: هل فعل فعل الكفر أم لم يفعل؟ فعل فعل الكفر، فهل نحكم عليه ابتداء بالكفر؟ لا. لما؟ لأنه قد يكون جاهلا، وقد يكون متأولا، وقد يكون مقلدا لجماعة جعلوه يعتقد أن هذا هو الصلاح. صاحب البدعة أتراه يفعل البدعة معصية أم أنه يفعل البدعة تقربا؟ تقربا. فما الذي جعله يعتقد أنه صواب؟ أنه زين له، فإما أن يكون جاهلا أو مقلدا. ولهذا من فعل فعل الكفر لا يلزم منه بالضرورة أن يكون كافرا. السجود لغير الله كفر أم ليس كفرا؟ السجود لغير الله كفر مجرد، ومع هذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أتى من الشام وسجد، بل عذر بجهله وأنه كان متأولا. كيف ذاك؟ قال: ما حملك على هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيت الناس يسجدون لأساقفتهم، فقلت: أنت أحق من يسجد لك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن السجود لا ينبغي إلا لله، وأن ما فعلته خطأ. هل كفره النبي؟ أليس معاذ فعل فعل الكفر؟ نعم، فعل فعل الكفر. فهل صار كافرا؟ لم يصر كافرا، بل ما هو أفرح من ذلك؟ أليس تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا مجردا؟ بلى. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم صار كافرا، هذا قول بإطلاق. ومع هذا لما وقع هذا التكذيب من أناس عندهم ما يمنع من تكفيرهم لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، يعني يجمع الصدقة، فلاجه رجل في صدقته، يعني نزعه رجل في صدقته، طلب أبو حذيفة الصدقة فنزعه هذا الرجل، فضربه أبو جهم فشج، يعني أصابه. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عشيرته، قالوا: يا رسول الله، القودة يعني القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، يعني أعطيكم عوضا، قال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فزادهم وقال: لكم كذا وكذا، فرضوا. فقال النبي لهم: إني خاطب العشية في الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم. فخطب النبي في الناس صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود من فلان، وإني عرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي أرضيتم؟ قالوا لا. كذبوا النبي أم لم يكذبوا؟ كذبوا. فهم المهاجرون أن يفعلوا بهم، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم المهاجرين، ثم دعاهم وقال لهم زدتكم كذا وكذا فرضوا. فقال إني مخبر الناس برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي في الناس وأخبرهم برضاهم فقالوا نعم. الشاهد، هؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكذبوا؟ كذبوا. هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكفرهم. ولهذا يقول ابن حزم عليه رحمة الله في كتاب الفصل: وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام ما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا. فإن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكن النبي عذرهم لجهلهم وأعرابيتهم ولم يكفرهم. ولهذا ينبغي أن نفصل بين الحكم العام والحكم على التعيين. الحكم العام أنه يجب عليك أن تعتقد، أقول يجب عليك أن تعتقد أن من كذب النبي كفر، هذا اعتقاد، من كذب النبي كفر، هذا حكم عام. لكنك إن رأيت رجلا قلت له لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقلت له مثلا شيئا من الآيات الكونية، فقال هذا خطأ، فإنهم أثبتوا غير ذلك، أليس هذا تكذيبا له؟ تكذيبا. فهل يقصد الرجل أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقصد. ما الذي جعلنا نعذره؟ أنه جاهل، وأنه لا يقصد الاتهام، لكنه تأول لخبر آخر، لكن ما يقصد. ولهذا ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا حتى تقام عليه الحجة. فإذا علمت ذلك، فما هي الموانع التي تمنع من الحكم على الرجل المعين بالتكفير؟ رجل سجد لغير الله، رجل دعا غير الله، رجل استغاث بغير الله عز وجل، رأيناه يفعل ذلك، رأيناه يفعل فعل الكفر. ثم قلنا أو قال بعض أهل العلم أو قال أهل العلم لا يكفر، فلماذا لم يكفره أهل العلم مع أنهم يقولون من فعل كذا فقد كفر؟ فهذه موانع للتكفير. وما معنى الموانع؟ المانع هو الحاجز، المانع هو الحاجز. جئت تكفر أو جئت تكفر فصار عندك حاجز لم تصل إليه إلى تكفير. هذا الحاجز مختلف، مثلا رجل مجنون، رجل مجنون سب الله عز وجل، هل نكفره؟ ما الذي منعنا من تكفيره؟ أنه مجنون. هذا الجنون اسمه مانع وحاجز. طبعا هذه ليس قضيتنا الذي ذهب عنه العقل، لكننا نتكلم عن أناس عقلاء أو لم يذهب عنهم أو لم تذهب عنهم عقولهم. أول عذر يمنعك من إيقاع الكفر على رجل بعينه الجهل. من وقع في الكفر جاهلا لم يكفر. ما هو المراد بالجهل؟ الجهل أن يقول العبد قولا أو أن يفعل فعلا بخلاف ما حقه أن يفعل. الجهل هو أن يقول العبد قولا أو أن يفعل فعلا بخلاف الحق أو بخلاف ما حقه أن يفعل أو أن يعتقد اعتقادا بخلاف الحق. هذا الجاهل إما أن يكون جاهلا بحق وإما أن يكون جاهلا بغير حق. الجاهل الذي هو موضوع كلامنا هو الذي لم يصل إليه الحق، هو الذي لم يصل إليه الحق، أو جاهد في إيصال الحق إليه ولم يصل. لكن هناك قسم من الناس هم جهال، نعم، ولكن كان الحق مهيئا لأن يعلموه ورفضوه، فهؤلاء لا يعذرون بالجهل. من هيئ له الحق أن يعلمه ولم يسعى في طلبه ورفضه وجاهل ما فيه لم يعذر بجهله. لكن الذي يعذر بالجهل من؟ هو الذي بذل الوسع في أن يصل إلى الحق وما وصل. واضح؟ والعذر بالجهل من أعظم الأصول في منهج أهل السنة، أنهم يعذرون بالجهل على هذا الضابط الذي ذكرته. وهذا الجهل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. مثلا رجل كافر أسلم حديثا ودخل في بلاد تتسم بالإسلام، فسمع رجلا ممن ينتسب إلى الإسلام يقول بتحريف القرآن، فقال بتحريف القرآن، هل يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنه حديث عهد بإسلام، أسلم على توبة جديد، لم يعلم من أحكام الدين شيئا، فسمع من ينتسب إلى الإسلام يقول بتحريف القرآن، فاعتقد أن القرآن محرف أو أنه ناقص، فقال بهذا الاعتقاد، هل نحكم عليه بالكفر؟ لا نحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأنه حديث عهد بإسلام جهل. كذلك من كان في دار إسلام ولكنه في بادية بعيدة لم تصل أحكام الإسلام إليه، فإن قال له أحد قد نزل كذا من الوحي ولم يصدقه وأنكره فهذا لا يكفر. واضح؟ إذن حديث العهد بالإسلام الذي لم تصل إليه أحكام الدين لو أنكر شيئا من الدين ممن لم يبلغ لم يكن كافرا. وأشهر دليل يستخدمه أهل السنة في الدلالة على هذه المسألة حديث الرجل الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم كان رجل يسرف على نفسه، يعني في المعاصي، فلما حضره الموت جمع بنيه وقال لهم إذا أنا مت فاحرقوني واطحنوني ثم ذروني في التراب أو ثم ذروني، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. فقال الله عز وجل، يعني لما مات فعل به هكذا، فقال الله عز وجل للارض اجمعي ما فيك منه، فاذا هو قائم عند ربه. فقال الله له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب. قال خشيتك يا رب. قال ابن حزم عليه رحمة الله وهذا إنسان جاهل إلى أن مات أن الله يقدر على جمعه رمادا فيحييه، فعذر الله عز وجل لتقديره لربه وخشيته. السؤال، هذا الرجل كان يؤمن بالبعث أم لا؟ كان يؤمن بالبعث، كان يؤمن على أن الله يحيي الناس بعد موتهم أم لا؟ نعم كان يؤمن. الرجل شك في ماذا؟ شك في قدرة الله في جزئية معينة، شك أنه أن الله عز وجل لا يقدر على إحياء من صار رمادا. هذا كفر وليس كفرا، كفر. لكنه لما كان جاهلا في هذه الحالة عذره الله عز وجل. ولهذا قد يفعل العبد الكفر الصراح ولا يكفر. لماذا؟ لأنه قد يكون عنده ما يمنع من تكفيره، من إيقاع الحكم عليه. كما قلنا ليس كل من يقع منه الكفر صار كافرا، قد يعذر بجهله، قد يعذر بتأويل، قد يعذر بإكراه، بتقليد كما سيأتي. وأيضا يدلك على هذا ما ثبت عند ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام، يدرس يعني يقل شيئا فشيئا، يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب. وشم الثوب يعني نقش الثوب ولونه، الثوب من كثرة ما يلبس لونه يقل، نقشه يقل. فالنبي يقول أن الإسلام يقل كما يقل هذا. قال يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، حتى تبقى طوائف من الناس الرجل الكهل والعجوز يقول أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال خلف ابن زفر وهو ممن رأى الحديث عن حذيفة، لما سمع حذيفة يحدث بهذا الحديث قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله وما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة فكررها عليه، فكررها ثلاثا وحذيفة يعرض عنه، حتى أقبل عليه حذيفة وقال له تنجيهم من عذاب الله؟ قال تنجيهم من عذاب الله أو قال تنجيهم من النار. فهذا الحديث وأدرابه فيه أن الجهل إذا فشى في الناس وغابت أحكام الشريعة الظاهرة والمتواترة كالصيام كالصلاة والزكاة أم لا يعلم. فهذه شعيرة ظاهرة متواترة. فإذا فشى الجهل في الناس وغابت أحكام الشريعة التي هي متواترة وظاهرة ولم يبق في الناس إلا كلمة التوحيد، فلو أن أحدهم أنكر هذه الأحكام الظاهرة لم يكن كافرا. لماذا؟ لأنه لم يعلم بها. يدلك على هذا أن العالم بها لو انكرها صار كافرا. ولهذا أترون أن الاعتقاد جهله الناس في مصر أم لا؟ أليس القبوريون قد سادوا في الناس؟ أليس كذلك؟ بلى. فما من مدينة إلا من سلم الله عز وجل منها إلا صار فيها أصحاب القبور مترقصين في الناس. فالاعتقاد غاب عن بعضهم، ولهذا قد يفعلون فعل الكفر. فهل يحل لنا أن نحكم على أعيانهم بالكفر أم ننتظر حتى يأتي أهل العلم الراسخون فيحكمون عليهم أو أن يصل إلينا كلامهم؟ هذا هو الواجب. لماذا؟ لأنه قد يكون عندهم ما يمنع من تكفيره. فأول أصل وأول مانع يمنع من تكفير المعين الجهل، أن يقع منه الكفر بجهل. كما قلت لكم الذين يطوفون حول الأضرحة، الذين يذبحون للبدوي للحسين لفلان من الناس، هؤلاء يفعلون فعل الكفر أم لا يفعلون فعل الكفر؟ يفعلون. فهل نحكم عليهم على أعيانهم بالكفر؟ لا نحكم عليهم، لأن القاعدة عندنا ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا. ولكن إذا كلمت أحدهم فقال أنا أعلم أن الذبح لغير الله شرك، أو أنا أعلم أن الذبح لا يكون إلا لله، وأن الدعاء لا يكون إلا لله، وتراه يفعل ذلك، فهو كافر أصلي، كافر مرتد، حتى لا يخلق الناس، حتى لا يقول البعض أن أهل السنة لا يكفرون الأعيان، لا، بل من ثبت تكفيره كفره أهل السنة. أما هكذا فلا، إلا ببينة أوضح من الشمس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على فئة إذا خرجت وانحرفت عن الدين قال إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا هو العذر بالجهل عند أهل السنة، أصل صحيح كما قلت هو من أعظم الأصول عند أهل السنة. ولكن هل أهل السنة يفرقون بين أصل يعذر فيه وبين فرع لا يعذر فيه؟ هل هناك أصول ومسائل من فعلها جاهلا لا يعذر فيها؟ وهل هناك فروع من فعلها يعذر فيها؟ هل أهل السنة يفرقون بين أصول وفروع؟ هذا خطأ. من فرق بين مسائل سمها أصولا وقال لا يعذر فيها من وقع فيها، وبين فروع يقول يعذر فيها من وقع فيها، خالف أهل السنة. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام باطل. قال رحمه الله وأما التفريق بين مسائل وتسميتها بمسائل الأصول وبين فروع وتسميتها مسائل الفروع فكلام باطل ليس عليه دليل لا عن قول صاحب ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة الإسلام، وإنما هو كلام مأخوذ من المعتزلة ومن أهل البدع ممن نحى نحوهم، وأخذه عنهم بعض الفقهاء مما تراه في كتبهم، وهو فرق متناقض. الآن بعضهم يقول مسائل الاعتقاد لا يعذر فيها بالجهل، فنحن نقول الصحابة اختلفوا أن محمد رأى ربه أم لم يختلفوا؟ اختلفوا. فهل الذي أثبت عائشة رضي الله عنها قالت من أخبركم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على ربه سريا، فهل حذيفة الذي أثبت صار كفرا هل أعظم على الله سريا؟ لا. هل هذه المسألة مسألة اعتقادية أم ماذا؟ مسألة اعتقادية. فلا فرق عند أهل السنة بين مسائل ومسائل. أعظم مسألة إن خطرت على ذلك وهم يقولون بها بأنهم لا يعذرون بها إن وقع العبد فيها جاهلا، ما هي؟ أليس ذات الله من أعظم المسائل؟ بل ومع ذلك الرجل الذي قال لئن قدر الله علي يعذبني ألم يقدح بذات الله؟ بلى. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ألم يقدح بذات الله؟ بلى. ولكن وهذه من أعظم المسائل، فإذا كان أهل السنة يعذرون الناس بجهلهم في مثل هذه المسائل أفلا يعذرون بمسائل هينة؟ نعم يعذرون. إذن لا فرق عند أهل السنة بين مسائل ومسائل، بل كل مسألة في الاعتقاد من وقع فيها جاهلا يعني تحقق الجهل فيها لم يصف كافرا، حتى يقول ابن حزم رحمه الله وأما الذين يدعون أن هناك نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم وأن فلانا هو الله من الناس، يقول ابن حزم فهذا كفر لا شك فيه، وهذا مما لا يجهله أحد. انظر يقول إيه، وهذا مما لا يجهله أحد ولا يظهر فيه بالجهل، وعلى فرض أنه حاصل أننا رأينا أناسا يعتقدون أن هناك نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم، ما وصل إليهم ما وصلت إليهم النصوص التي فيها أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون بهذا. يقول ولو فرضنا بأن هناك من الناس من يعتقد ذلك لصار العذر فيه أيضا، لكن هذه الأصول أهل السنة لا يفرقون بين أصل وفرع، لا يفرقون بين أصل وبين فرع، بل العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد كله. واضح؟ هذا المانع الأول وهو الجهل. المانع الثاني الخطأ. الخطأ ما هو الخطأ؟ الخطأ أن تقول أو تفعل فعلا غير الصواب، غير الصواب. والخطأ قد يصدر من الإنسان عن قصد وقد يصدر عن الإنسان بغير قصد. ما معنى بقصد ومعنى بغير قصد؟ رجل اعتقد اعتقادا معينا وصرح به، هو لم يعالج، هو لم يعرف أن خلافه حق، بل يعتقد أنه على صواب وصرح، هل كلامه خطأ ولا ليس خطأ؟ كلامه خطأ. هل لم نقال هذا الخطأ قاله متعمدا؟ ها افهموا، هل هذا الرجل تعمد أن يقول هذا الكلام ولا ما تعمد؟ تعمد أن يقول الكلام. أقول لكم الثانية حتى ربما تعلموا، الثانية أن يقول الخطأ بغير خطأ، يعني بسبق اللسان، يقولها بسبق لسان، أراد أن يقول الحق فقال الخطأ. هل قالها أعتقد؟ ما قالها أعتقد، لكن الثاني قاله أعتقد، لكن هذا خطأ وهذا خطأ. وأهل السنة مجمعون على أن من وقع في الكفر على خطأ لم يكفر. دليله الرجل الذي قال اللهم أنت، ها؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا سبق لسان ولا تعمد؟ سبق لسان، لكن ظهر منه الخطأ وقع في الكفر. واضح؟ إذن فمن وقع في الكفر مخطئا لم يكفر. فما رأيكم لو أن رجلا اجتهد، هو يحرص على جمع الدين وعلى اتباع الحق وعلى أن ينزه الله عز وجل، فاجتهد وهو أهل لهذا الاجتهاد، وهو أهل لهذا الاجتهاد، فإذا به يقول هذه الآية أو هذه القراءة ليس من كلام الله، ماذا فعل؟ ها؟ الآن قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، قراءة ثانية بل عجبت، بل ايه؟ بل عجبت، بل عجبت من؟ من الذي تعجب؟ الله عز وجل. والعجب صفة ثابتة لله عز وجل بالآية وبغيرها، يعجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في الثلاثة، يعجب ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة، العجب ثابت لله عز وجل. شريح بن القاضي هو إمام أنكر أن تكون هذه القراءة من كلام الله، هل كفره أهل العلم؟ ما كفره. ابن مسعود كان ينكر أن تكون المعوذات من كلام الله، هل كفروه؟ فما رأيكم لو خرج منا رجل وقال المعوذات ليست من كلام الله واستند على كلام ابن مسعود، هل يكفر؟ لماذا؟ نعم، الآن أجمعت الأمة على أن القرآن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل، لم ينطق منه حرف ولم يوجد فيه حرف، فمن أنكر عنه شيئا صار كافرا. لكن في زمن ابن مسعود هل أجمعه؟ في زمن شريح أجمعه؟ لا. ولهذا فرق بين هذا وذاك، شريح من هذا أخطأ ولم أخطأ؟ أخطأ. أجر على خطئه أم لم يؤجر؟ ها؟ كم سؤال؟ أجر على خطئه أم لم يؤجر؟ ها؟ أنا أسأل، أجر على خطئه أم لم يؤجر؟ والصواب شوف، قلت هل أجر على خطئه؟ الجواب لا، هل في حد يقع على الخطأ يجر؟ إنما أجر على الاجتهاد، أجر على ماذا؟ على الاجتهاد. إذن الثاني من الموانع ماذا؟ الخطأ. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا وإن أخطأ وإن غلط وأخطأ. فكيف إن كان متأولا ومجتهدا؟ كيف إن كان متأولا ومجتهدا؟ الثالثة الإكراه، الثالثة الإكراه. الإكراه هو أن ترغم على فعل شيء أو أن تؤمر بفعل شيء لا تريده. أمرك أن تسجد لصنم وقالوا إن لم تسجد قتلناك. تسجد ولا لا تسجد؟ تسجد. أمرك أن تسب ربك وإلا قتلناك، تفعل ولا ما تفعل؟ ها؟ لك أن تفعل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بلاد وعمار والله على الجميع، وعمار الشاهد. لكن ما حد الإكراه؟ ما هو حد الإكراه؟ قالوا له: إما أن تكفر وإما أن نقطع عنك الأموال. هل يكفر؟ لا يكفر. فلا يصح الإكراه، يعني الذي يعذر فيه بالجهل أو بالإكراه، إلا بالموت. فلو قال له: إن لم تكفر قتلنا ولدك، يكفر؟ ها؟ يكفر. أو له أن يفعل، لأن قتل الولد أعظم عليه من قتل نفسه، أعظم عليه من قتل نفسه. فمن قيل له: إن لم تكفر ضربناك وشوينا ظهرك وفعلنا بك الأفاعيل، هل يكفر؟ أبدا. حتى يلامس العذاب، حتى يلامس العذاب أو يتحقق العذاب. في فتنة الإمام أحمد المأمون والخلفاء في زمنه أجبروا الناس على أن يقولوا بأن كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق، وهذا كلام كفر، لأنهم حينما يقولون هذا يدعون أن الله لم يكن متكلما قبل ذلك، وهذا نقص في حق الله. ممن أجاب؟ إسحاق، الإمام إسحاق شدد عليه فقال. فلما مرض الإمام أحمد عليه رحمة الله جاء إسحاق يعوده، فلما جاءه ورأى أحمد إسحاق التفت، يعني أضار وجهه كأنه لا يحب أن يراه، فبكى إسحاق وخرج. أو قال إسحاق قبل أن يخرج: عرف أن أحمد لا يحب أن يراه لأنه استجاب. فقال إسحاق: ألم يقل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ قال الإمام أحمد: بلى، لكنهم ما فعلوا، قالوا: سنمنع عنك، سنقتلك، سنفعل، وما فعلوا. قال إسحاق: صدق. فرق بين الهم وبين الفعل. يهددوك، هل هذا إكراه؟ ليس إكراه، هذا ليس إكراه. طيب، مسألة جانبية، قالوا له: إن لم تقتل فلان قتلناك، هل يقتل؟ لماذا؟ لأنه لا يصح أن تفضل حياتك على حياة الآخر. الشاهد أن الإكراه الذي يعذر معه بالجهل، يعذر معه يعني بعدم التكفير، هو أن تتحقق من الهلاك. أما الجوع وأما التغريب وأما غير ذلك فهذا لا يسمى إكراها، يحل لك به أن تفعل أو أن تقول قولا. الرابعة من المسائل، من الموانع، التأويل. التأويل والتأويل له معاني كثيرة. شاهد: تحريف اللفظ على غير ظاهره، على غير المراد، بل يداه مبسوطتان، الله عز وجل فوق العرش، بل يداه مبسوطتان. أهل السنة يقولون: لله يد على ما يليق به سبحانه وتعالى. جماعة من الأشاعرة ومن غيرهم من ممن يشتركون في نفس الصفات قالوا: ليس المراد اليد وإنما النعمة. وأول هؤلاء كفروا، ها لا يكفرون، لماذا؟ لأنهم أرادوا أن ينزه الله عز وجل، كما قلت هذا أراد أن ينزه الله عن صفة العجب. قال: لأن العجب، لأن العجب إنما يكون بعد، يعني عن جهل عن حدوث الفعل. يأتي إليك شخص أنت ما تدري هل هو جاء ولا لم يأتي، فحضر عليك أو فعل فعلا فعجبت منه، هذا يدل على أنك لم تكن تعرف قبل ذلك. فهؤلاء لما قالوا بأن العجب الذي هو لله هو هذا، نزه ربهم عز وجل فأولوا. فليس كل متأول كافرا، لكن إذا أقيمت عليه الحجة وجاءته النصوص التي فيها ضد ما يعتقد ثم أقر على ما هو عليه صار كافرا. لكن من هو يقيم الحجة؟ سيأتي بيان ذلك. فالتأويل، التأويل من موانع التكفير. يبقى عندنا التقليد. التقليد، التقليد، نعم، الخامس، يعني التقليد هو أن تتبع من ليس قوله حجة، أو بعبارة شاملة أن تتبع من غير دليل. الآن التقليد في الاعتقاد جائز ولا ليس جائزا؟ جائز. التقليد في الاعتقاد جائز. علماء الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن نحكم عليهم بالكفر أم لا نحكم؟ نحكم عليهم بالكفر. لماذا؟ لأنهم علموا الحق عمته. هل نحكم على العامة بالكفر؟ لماذا؟ لأنهم مقلدون، لأنهم مقلدون. فلو أن رجلا استحسن عالما، استحسن ورأى أنه صاحب فتية وصاحب عقيدة صحيحة، فاتبعه في كل ما يفعل، وكان من جملة ما يفعل هذا الرجل كفر، هل يكفر هذا العام، هذا المقلد؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنه بذل الوسع في التعليم، بذل الوسع أن يتبع عالما، فخاف أن يتبع جاهلا وقع في الكفر. واضح؟ ولهذا نحن لما نفرق بين علماء الشيعة وبين عمتهم نقول: هؤلاء علموا الحق واتبعوا خلافه، أما العامة فهم مقلدون، فهم مقلدون. الشاهد أنك قد تحكم على العام فتقول: من فعل كذا صار كافرا كما قال الشيخ، فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر. هذا كلام صحيح، لكن لا يحل لك إن رأيت رجلا يطوف حول قبره، أو رأيت رجلا يذبح لقبره، أو رأيت رجلا يستغيث بميت، لا يحل لك أن تكفر. لماذا؟ لأن هذا لا يكون إلا لأهل العلم الراسخين، هم الذين اكتملت عندهم آلة الحكم على الناس وآلة الاجتهاد. لماذا؟ لأن الحكم على الرجل بالتكفير حق الله عز وجل، التكفير حق الله، ما معنى؟ فلو أنك حكمت على رجل بأنه كافر فإن هذا يلزم أنك قضيت له بالنار، قضيت له بالنار، وهذا تألم على الله عز وجل، وهذا تألم على الله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: والكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. والكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو الكفران. هذا حق الله عز وجل. فلتحذروا أن تنجرفوا بعصبية أو بحماسة إلى من يقع في تكفير المسلمين، أو أن يقع أو تقع أنت في تكفير المسلمين، لأن هذا الأمر لا يأتي على العبد إلا بالخسارة. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وما قصة الرجلين من بني إسرائيل عن أجمعين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متوافيين، متوافيين يعني بينهم علاقة ورخاء، فكان أحدهما يذنب والآخر مجد، فكان الذي يجد في العبادة يرى المذنب فيقول له أخطأ، يعني كف عن الذنوب، فيقول خلني وربي، فرآه يوما على ذنب فقال له أخطأ، فقال المذنب خلني وربي أو ليس علي رقيبة، فقال المجد والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة، فقبض الله روحهما. فقال المجد: أكنت بي عالما؟ أو قال: أو كنت على ما في يدي قادرا؟ قال المذنب: لتدخل الجنة برحمتي. وقال للمجد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. ما الذي جعل ربنا عز وجل يغضب عليه؟ أنه تألى على الله، قال: والله لا يدخلك الله الجنة، حكم بكفره. فلتحذروا أن تحكموا على أعيان الناس بالكفر وإن ظهر منهم الكفر. وليس التكفير لأحد المسلمين، وإنما هو حق من؟ حق الله عز وجل، يعلمه عن الله عز وجل الراسخون من أهل العلم. هؤلاء حماهم الله عز وجل برفعة العقول، لهم آلة يجتهدون بها على تكفير هذا وعدم تكفير هذا. فلتحذروا أن تذهب دنياكم وأن تذهب أخراكم بكلمة تقولونها، ولكن دعوا الأمر لله عز وجل ثم للراسخين من أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.